تلاوت ایشون بهره مند خواهیم شد. مثلا ما بعوضة

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى إن كنت قالوا سبحانك يقول أهلكت مالا

والسماء صدق الله.